قال رحمه الله: وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الجهاد قائمة على أربعة أمور، حتى ينتصر العبد على هذا العدو قائمة على أربعة أمور: الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. كل هذا سيوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال: ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربع، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي القلب وحراسته. وهي القلب. لا، في كلام قبله أقرأ من النسخة الأخرى. وهي إلا بمصابرة العدو، وهي موافقته ومنازلته. وهي موافقته ومنازلته. موافقته. نعم. وهي موافقته. هذا سلم من أول الأمر للشيطان، إذا وافقه نسلم له. ليش؟ مقاومته. ما إذا وافقه إذا سلم في الحرب من أول مرة. نعم. مقاومته. هي مقاومته ومنازلته. نعم. وهي مقاومته. نعم. وهي مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغور القلب وحراسته. لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، والمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. يعني هنا الآن الحرب، هذه الحرب التي مع الشيطان، تحتاج إلى هذه الأمور الأربعة: الصبر و المصابرة والمرابطة والتقوى، تقوى الله عز وجل. وأعظم ما يتركز الأمر على ثغر القلب، لأن هو الأساس. والشيطان كما تقدم معنا حربه متركزة على القلب، والقلب عنده هو المقصود الأساس في هذه الحرب، لكن عنده منافذ، وهي ثغور أيضا ينبغي أن يحصنها العبد، وإلا دخل الشيطان من خلالها، التي تغر العين وتغر الأذن واللسان والبطن واليد والرجل. وهذه المنافذ كل منفذ منها للشيطان عليه من خلال هذه المنافذ خطط وسبل، وكل هذا سيعرضه ابن القيم رحمه الله. وللشيطان فيه وصايا متنوعة لجنوده كيف يدخلون على هذا الإنسان ويصلون إلى قلبه من خلال عينه، من خلال أذنه، من خلال فرجه، كيف يصلون إليه. فيحتاج لصيانة القلب الذي هو الأساس أن يصون هذه المنافذ، وأن يكون له عناية بها، لا يجعل للشيطان عليه طريق من أي منفذ من هذه المنافذ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.